يقول لماذا الشراب حرام يعني الخمر، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يعني قبل الصلاة مثل ما يقول بعض العوام بعد العشاء افعل ما تشاء، هذه حافظينها. طيب القرآن الخمر كانوا يشربونه في الجاهلية، فأنزل الله تحريمه على التدريج. أول ما نزل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الثمار النخيل والعنب ثمار أعطاكم الله إياها ومتعكم بها تتلذذون بها، وأنتم ماذا تفعلون؟ تتخذون منه سكرا يعني شراب يسكر، يعني انتبهوا هذا الأكل الطعام الطيب الحلال أنتم تتخذون منه ما يسكر ويذهب العقل ويفعل بعد ذلك الذي يسكر ما يندم عليه بعد وما لا يرضاه لنفسه ولا لغيره، وأيضا تتخذون منه رزقا حسنا. إذا فانتبهوا الطيب ينبغي أن يبقى طيبا حلالا، لماذا تجعلونه في المذمات وما لا يعقل؟ هذا أول ما نزل. ثم بعد ذلك نزل قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. العاقل إذا جاءه شيء إثمه أكبر من نفعه ماذا يفعل؟ يجتنبه ويستعمل منه الخير. الثالث الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فهذا أنقص عنهم شرب الخمر، فلا يستطيع الواحد ولا يتفرغ لشربه إلا بعد العشاء، أما بعد الصبح الظهر العصر المغرب العشاء فالوقت ضيق لا يتسع لي يصحى من سكرته ونشوته، بعد العشاء قد يشرب. ثم جاء في الحديث أن حمزة رضي الله تعالى عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فسكر، فقام إلى نوقي وإبل علي رضي الله تعالى عنه فبقرها في بطنها، فرجع علي مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انظر إلى عمك حمزة ماذا فعل بإبلي، فقام عليه الصلاة والسلام ودخل عليهم وقال ما الذي فعلته يا عم؟ فالتفت إليه ونظر وقال هل أنتم إلا عبيد أبي أو كما قال. كلمة عظيمة خطيرة ليست سهلة، لكن من جراء إيش؟ الشكر. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا بإيجاز 10 أدلة في الآية هذه الآية 10 أدلة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 11، لأنه قرن الخمر بهذه المحرمات المتفق عليها، الخمر والميسر القمار والأصنام والأزلام والأنصاب من عمل الشيطان، 2 من عمل الشيطان. فاجتنبوه، اجتنب يعني اترك، لعلكم تفلحون، ترتيب الفلاح على فعل الواجب وترك الحرام. إنما يريد الشيطان، هذا الفعل شرب الخمر مما يريده الشيطان، الشيطان يريد لك الطعام. طيب إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة، الذي جاء في الشرع مقررا أن كل شيء ينتهي العداوة محرم، والبغضاء، وقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذا أمر التأليف بين القلوب لا يستطيعه أحد إلا الله. ولهذا قال عز وجل: هو الذي ألف بين قلوبهم، ها، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. شوف معاني القرآن شيء عظيم. ولهذا جاء أحد فصافح مجاهد بن جبر، فلما صافح قال: ما تصافح مسلمان إلا سقطت الخطايا منهما كما يتحات ورق الشجر. فقال الرجل: أمر يسير له هذا الأجر؟ قال: أما سمعت قوله تعالى: هو الذي ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. قال له: علمت أنك أفقه مني. والبغضاء: ويصدكم عن ذكر الله. الخمر يصد إيش؟ عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هذا استفهام، يقول العلماء استفهام إنكار أمر. فهل أنتم منتهون؟ أي انتهوا، مثل ما الولد انتهى يكون يلعب ويدير صوارق، واش تم تحبس؟ واش ما تحبس؟ يعني حبس، صح ولا لا؟ فهل أنتم منتهون؟ يعني انتهوا. هكذا كان نزول القرآن الكريم. فإذا فالخمر حرام. لا تسمع إلى فتوى المفتي الذي يشرب الخمر يقول لك مكروه. يوجد مفتون، يعني مفتي فيها بالنسبة له، لا ننزه أهل الفتوى على. لكن سمعنا قال الشاب الفلاني، واحد شاب ما حبش يكبر، قال هو به شيب لكن ما زال شاب، والله ما، فقال مكروه مش حرام. هذه فتوى الخمار، فتوى الخمار تقبل؟ الخمارين أنفسهم ما يقبلوهاش.